كثير الصادق اصول كتاب. كيف كيف؟ شو رايك بحرف الصادق اصول كتاب؟ صاد؟ نعم. رأيي انه هذا نوع من الاختصار والاختزال، فلا معنى من ذلك، بخلاف ما يستعمله بعضهم قديما صلعم. نعم. اختصار اوسع اكثر حرفا من صاد، لان ذلك يوهم انها كلمة، وبعض العامة والجهلة يقرأها أما صاد فأصبحت رمزا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا ما أرى مانعا أبدا من استعمال هذه اللفظة، لأنها لا يساء فأمها، هذا رأيي. كثير من الكتاب أصلا العلماء يعني قالوا أنه يعني جائز لو ما يكتبها الانسان، يكفي ان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام على الكتابة. اي نعم. كل شيخنا كثير من الحجاج ينزلون